ممكن نشعر بالخير وخاصة بالبرد في أفغانستان، يكون الوقت كثير الثلج وواسطة الخبز لمدة محددة. هل تجد المجاهد المدة؟ الجواب: المسح على الكفين رخصة وليس بعزيمة، أي من شاء مسح على الكفين ومن شاء لم يمسح غسل، لا فرق في ذلك بين يوم وآخر وقطع وآخر. لكن المبدأ العام والنص العام يجعلنا نختار أفضلية المسعى للخفين، بقوله عليه السلام في الحديث الصحيح: إن الله يحب أن تبقى رقصه كما يحب أن تبقى عزائمه، وفي رواية: كما يكره أن تبقى معصيته. فمن أجل هذا الحديث ومن أجل أن الإسلام قام على اليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، نرى أن الأفضل أن لا يتكلف الإنسان فينزع كفيه أو جوربيه أو نعليه من غير حاجة إلا تنفيذا لحكم الشرع. ومنه أن المقيم يمسح يوم وليلة، ثم لا بد من النزع، والمسافر يمسح ثلاث أيام ليالية ثم لا بد من النزع. إذا كان هذا حكم المسح هو الأفضل لما ذكرنا من الحديث بروايتيه، فأولى وأولى أن يكون ذلك كذلك في تلك البلاد البائنة في الأوغاد. وليس هناك شرط في الممسوح عليه سواء كان خفا أو غيره مما ذكرنا، إلا ما جاء في الحديث من شرطية يوم وليلة للمقيم والأيام الثلاثة في لياليها للمسافر. فإذا كان الخلق ممزقا مخلقا، ما دام أنه خلق وملبوس على القدمين ولم يقلعه أو يقلع أو يقلعه في أيام الغسل، فيجوز المسح عليه مهما كان شأنه. ورحم الله الحسن البصري الإمام المجاهد العالي، حيث قال: ما كانت جوارب الأنصار إلا، لعله ذكر المهاجرين أيضا، فقال: ما كانت جوارب المهاجرين والأنصار إلا مطرقة. فلا يشترط إذن في المسح على الخفين أو سواهما أي شرط سوى التقيد بالمدة. وثمة شرط آخر معروف لدى الجميع، أن يلبس على الطهارة. أما هل يجوز للمجاهد أن يمسح أكثر من 3 أيام لدياليها؟ نقول: ليس عندنا نص الجواب. ومفهوم الحديث السابق أي تقيد المسح ب3 أيام يمنع من الزيادة على ذلك، لكن قد ثبت بالسند الصحيح في سنن الدارقطني وسنن البيهقي وفي غيرهما بأن عقبة بن عامر جاء بريدا، أظنه عقبة بن عامر، جاء بريدا إلى عمر بن الخطاب ولم يخلع ما عليه طيلة سفره أو خفيه لم يخلع خفيه وظل يمسح عليهما حتى طب المدينة، يعني في نحو أحد في اليوم. قال له عمر: قصصت السنة. نستطيع أن نأخذ من هذا الأثر الصحيح عن أمير المؤمنين المحدث الملهم الذي نزل القرآن وفق اجتهاده واستنباطه، نستطيع أن نأخذ منه أن المجاهد في ظروف خاصة هو يفكرها يجوز له أن يمسح مسحا مطلقا غير مقيد بالأيام الثلاثة، وبخاصة أن هذا مذهب الإمام مالك في الأيام العادية، يعني هو لا يقيد المسح في مدة. وهذا طبعا لا نراه صوابا على هذا الإطلاق، لكن نحن نستفيد من هذا التوسع في الوقت الذي نحتاج فيه إلى هذا التوسع، ما دام أنه ثبت ما يؤخذ منه هذا التوسع من الأثر المذكور عن عمر آنفا. لعلك هذا الذي